يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله. يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه أو كظلمات

نقبا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما الله ما يشاء